فضيلة الشيخ، هل يجوز صيام عاشوراء على النحو التالي: صيامه بمفرده، صيامه مع يوم قبله أو بعده، صيامه مع يوم قبله وبعده، وأيهما أفضل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأفضل والأكمل أن يصوم التاسع والعاشر. أما العاشر فثبوت السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، وأما التاسع فقوله: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. ما قال وحده، ما قال ولا أصوم العاشر، لكن قال أصومن التاسع، والأصل في الثابت أنه ثابت حتى يدل الدليل على رفعه. فالذي يقول إنه يصام التاسع وحده يستدل بالمفهوم، والذي يثبت صيام العاشر يستدل بالمنطوق مع الفعل، فيبقى المنطوق ثابتا ولا يقوى المفهوم على رفعه. فنقول يصوم التاسع لثبوت السنة القولية، ويصوم العاشر لثبوت السنة القولية والفعلية، هذا الأفضل وهذا الأكمل. بالنسبة لصيام الحادي عشر، فهذا طبعا في اختار بعض العلماء في بعض الروايات يوما قبله وبعده، اللي هي رواية الحاكم المستدرك، على أن الأمر من جهة المعنى مخالفة أهل الكتاب، فيستوي صيام التاسع أو صيام العاشر الحادي عشر. فإن شئت تخالف أهل الكتاب بجمع التاسع مع العاشر، وإن شئت خالفت أهل الكتاب بجمع العاشر مع الحادي عشر، ويكون قوله لأصومن التاسع من باب المبادرة بالخير، فجعل قرن التاسع مع العاشر من جهة المعنى يستوي فيه التاسع ويستوي فيه الحادي عشر، لأن المخالفة ألا تفرد العاشر، المخالفة ألا تفرد العاشر إما بيوم قبل أو يوم بعد، وكله صحيح لأن السنة واضحة في الدلالة على هذا، أنه يريد مخالفة أهل الكتاب، والمخالفة إما بالقبل وإما بالبعد، فيكون البعدي في معنى القبلي، لكن القبلي النص عليه وذكره يدل على أنه أفضل، ومن حيث المعنى يصح إلحاق الحادي عشر. فلو أن الشخص جاءه ظرف في التاسع ولم يستطع صيام التاسع، أو نسي صيام التاسع وصام العاشر، يصوم الحادي عشر ولا بأس بذلك. وأما أن يجمع بين التاسع والعاشر والحادي عشر، فلا يجمع الحادي عشر إلى العاشر من جهة المعنى الذي ذكرناه، لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لأصومن التاسع، فاقتصر في المخالفة على التاسع، فلا يزاد في معنى المخالفة على ذلك، لأنه إذا زاد أحدث، لأنه يعتقد أن المخالفة تتحقق بالتاسع والحادي عشر، فلو كانت أفضل ما سكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك نقول إذا قصد المخالفة لا يصوم الحادي عشر، وإن قصد فضل الشهر، أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فلا بأس أن يصوم الحادي عشر لفضل الشهر لا لمعنى المخالفة، فيفصل فيه على هذا الوجه، والله تعالى أعلم.